القدر الملازم، والطائر القدر الملازم. فقدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره نافذ لا تأثير لأحد فيه، فقدر الله الذي قدره نافذ لا تأثير لأحد فيه، ففيه إبطال الطيرة بأنه لا تأثير لها، ففيه إبطال الطيرة بأنها لا تأثير لها. والدليل الثاني قوله تعالى: قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم، أي قدركم الملازم لكم على ما تقدم بيانه، مما يفضي إلى إبطال التعلق بالطيرة لأنه لا تأثير لها في قدر الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا عدوى ولا طيرة، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة نفيا لها وبيانا لبطلانها، نفيا لها وبيانا لبطلانها، وأنها لا تؤثر أبدا. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم معناه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأل. وعقبة وعروة تابعي، فحديثه مرسل. وعروة تابعي فحديثه مرسل، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تردوا مسلما، ففيه إبطال التعلق بالطيرة لأنها تنافي إسلام القلب لله، لأنها تنافي إسلام القلب لله. فالمسلم قلبه لله من المسلمين لا يعتقد أن الطيرة تؤثر في قدر الله. وقوله في الحديث أحسنها الفأل ليس المراد به أن الفأل من الطيرة، ليس المراد به أن الفأل من الطيرة، بل هما منفصلان، بل هما منفصلان في حقيقتهما، بل هما منفصلان في حقيقتهما، وجعلا كالشيء الواحد لوجود التأثير فيهما، وجعلا كالشيء الواحد لوجود التأثير فيهما. فالطيرة على ما عرفت فعل شيء يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل شيء يحمل على الإقدام أو الإحجام. وأما الفأل فهو التيمن بشيء، أي طلب اليمن والبركة، أي طلب اليمن والبركة بشيء. وبين المقامين فرق دقيق، وبين المقامين فرق دقيق، فإن الطيرة هي أصل التحريك على الفعل، فإن الطيرة هي أصل التحريك على الفعل، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يحرك، وأما الفأل فإنه يقوي ولا يحرك. فالمتفائل بشيء يكون قد شرع في فعله، ثم سمع كلمة أو رأى شيئا فقوى مضيه في فعله. وأما الطيرة فهي بنفسها تبعث على أصل الفعل أو تمنع منه. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا قال: الطيرة الشرك. الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي، وإسناده صحيح. وآخره وهو قوله: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، مدرج من كلام ابن مسعود، مدرج من كلام ابن مسعود لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة الشرك، فهو حكم على الطيرة بأنها شرك. وكرر هذا الخبر تأكيدا له، وكرر هذا الخبر تأكيدا له. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: من ردته الطيرة عن حاجته. الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ويقويه سابقه، ويقويه سابقه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك، وهو الحكم الواقع في حديث ابن مسعود المتقدم، فالطيرة شرك. والدليل الثامن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه قال مرفوعا أنه قال: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. رواه أحمد وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة ما أمضاك أو ردك، أي ما حملك على الإقدام أو حملك على الإحجام، أي ما حملك على الإقدام أو حملك على الإحجام. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى التنبيه على قوله: ألا إنما طائرهم عند الله، مع قوله: طائركم معكم. الثانية نفي العدوى. الثالثة نفي الطيرة. الرابعة نفي الهامة. الخامسة نفي الصفر. السادسة أن الفأل ليس من ذلك بل مستحب. السابعة تفسير الفأل. الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل. التاسعة ذكر ما يقول من وجده. العاشرة التصريح بأن الطيرة شرك. الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فكل طيرة مذمومة. قوله المذمومة وصف كاشف، فإن كل طيرة مذمومة لا يفيد أن منها ما يذم ومنها ما لا يذم.